حدیث 1904 به حدیثی دا ده بحث دعال سر کافر را اتکرن. عن عبد الله ابن ابي اوفا رضي الله عنهما قال كسي عبد الله كره ابو اوفا خدشي بابي راضي بتن يغوتي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين رجا خندق وقت احزاب الكافرة جماعات الكافرة البصرمان خربوا غنبري دعاء الكافرة كرن فقال قوت اللهم يعني يا الله منزل الكتاب يا الله أويتا قرآن إنا يخار سريع الحساب يا رب من أوي حسابتا يزي يعني تدزيك حساب الجل عبد خوكي وتبي بناميني اللهم اهزم الأحزاب يا الله تبان جماعات الكافرة بشكين اللهم اهزمهم يا رب تبشكنا وزلزلهم وبهجين پیغمبری صلوات خدای لبن دعا لنکرن که خدای تعالی نهیلتن هماش بنی پیج بکتن نخیر هف دعای توصلی کرن که امل هبتن جارک بسرمان ببن یا ربی بشخینا و بهجینا